بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، في الدروس السابقة تكلمنا على مسألة التسليم للوحي ومقومات التسليم للوحي، وختمنا بالكلام حول المعارضين لهذه القضية وهي قضية التسليم، وتوقفنا عند قول الطحاوي رحمه الله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. وسوف يكون المسألة معنا في هذا اللقاء بإذن الله هي مسألة التأويل، وسنناقشها إن شاء الله مع مناقشة مسألة التشبيه بإذن الله تعالى. نقرأ ثم نعلق عليها بإذن الله، تفضل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين: قوله ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقف نفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. قال الشارح رحمه الله: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي الرؤيا، وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. الحديث أدخل كاف التشبيه على ماء المصدرية الموصولة بترون التي تنحل إلى المصدر الذي هو الرؤيا، فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرئي، وهذا بين واضح بأن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها ودفع الاحتمالات عنها. وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟ فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص، كيف يستدل بنص من النصوص؟ وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟ ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ونحو ذلك مما استعمل فيه رأى التي في أفعال القلوب. ولا شك أن رأى تارة تكون بصرية وتارة قلبية وتارة تكون من رؤيا الحلم وغير ذلك، ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص أحد معانيه من الباقي، وإلا لو أخلى المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد المعاني لكان مجملا ملغزا لا مبينا موضحا. وأي بيان وقرينة فوق قوله ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب؟ هل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب؟ وهل يخفى مثل هذا إلا على من أعمى الله قلبه؟ نعم، هذه الفقرة هي تتعلق بإتمام مسألة الرؤية، وهي أن الواجب نحو نصوص الرؤية الإيمان بها على ما دلت عليها معاني هذه النصوص، وهي إثبات الرؤية لله تعالى دون إحاطة. وقوله ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، سيأتي الكلام على مسألة التأويل بإذن الله تعالى، وقد تقدم أيضا الكلام على موضوع التأويل في موطن آخر وهو عند قول الطحاوي رحمه الله: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. والمؤلف هنا يقصد الرد على المعتزلة ومن وافق المعتزلة في تأويل النصوص الواردة في الرؤية بأن المراد بالرؤية الرؤية القلبية أو العلمية، فيقول أنه حتى لو كان رأى تستعمل في الرؤية العلمية والرؤية القلبية، فإن النصوص الواردة في رؤية الله عز وجل فيها من القرائن وفيها من الكلام ما يبين أن المراد بها رؤية البصر، مثل ما سبق معنا في تقرير قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هنا طبق هذه القاعدة، وهي أن نصوص الرؤية لا تحتمل أن تكون الرؤية بمعنى الرؤية العلمية أو الرؤية القلبية، وإنما هي نص في أن المراد بها الرؤية البصرية. سبق الحديث عن آية القيامة، وفي حديث جرير بن عبد الله البجري قال: إنكم ترون ربكم عيانا، وعيانا نص صريح في أن المراد بالرؤية هي رؤية العين. طبق هذه المسألة على حديث: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فقال: إنكم ترون ربكم ليس المقصود يعني تعلمون ربكم، لأن قوله كما ترون القمر ليلة البدر هذا تشبيه الرؤية بالرؤية، ونحن لا نرى القمر ليلة البدر بقلوبنا أو بعلمنا، وإنما نراه بأعيننا. وجاء بالحديث المتفق عليه في الصحيحين الذي يؤكد أن الرؤية هنا رؤية العين، فإنه قال: ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. يعني ما هي فائدة قوله في الظهيرة، وما هي فائدة قوله ليس دونها سحاب، لو كان المقصود بها الرؤية القلبية أو الرؤية العلمية؟ هذا يدل على أن المراد هو أنكم ترون ربكم بأعينكم كما ترون القمر أو كما ترون الشمس، ليس دونه سحاب يحجب رؤية العين. وهناك فائدة ذكرها الدارمي رحمه الله في رده على بشر المريسي، فإنه قال أن هذا الوعد بالرؤية يوم القيامة، ويوم القيامة يستوي فيها المسلمون والكفار في العلم بالله، فإنهم يعلمون أن الله حق، ويعلمون أن القيامة حق، ويعلمون أن الآخرة حق، ويعلمون أن الجنة حق، ويعلمون أن النار حق، لأنه خلاص انكشفت الأمور. فلو كانت الرؤية هذه الموعودة هي مجرد العلم لتساوى المسلمون وغيره، ولم يكن هناك ميزة للمسلمين عن غيرهم، ولم يكن هناك حجب، فإنه قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لمحجوبون يعني رؤية البصر، أما العلم فهم يومئذ يعلمون أن الله حق، لأنهم لا يتصرفون إلا بأمره وهم منقادين لأمره، لأن أحوال الآخرة ليست كأحوال الدنيا. فيريد الشارح هنا ابن أبي العز الحنفي رحمه الله أن يبين أن النصوص الشرعية ليس القول بتأويلها صحيحا إذا لم تكن هناك قرائن تدل على أن ظاهرها ليست مرادة، يعني بمعنى أنه عند الكلام في النصوص يجب أن نأخذ من هذه النصوص ما يدل على معناها من جهة الإفراد، من جهة التركيب، ومن جهة السياق، فإن هذه المعاني الثلاثة كلها تبين معنى ظاهر النص وتبين معنى النص، وبناء على هذا فإن معاني النصوص لا تحتمل تأويلات أهل البدع. والحقيقة أن أهل البدع لما جاءوا بفكرة التأويل جاءوا به من أجل الخروج من تبعات النصوص، وليس مقصودهم البحث عن مراد الله من جهة التأويل. هناك فرق بين من يبحث عن مراد الله عز وجل في الآيات والأحاديث، وبين من لديه مقررات سابقة قررها في العلم الإلهي بأدلة خارجة عن النصوص الشرعية، ثم جاء إلى النصوص الشرعية وأراد أن يبعدها عن معارضة هذا المعنى الذي قرره. ولهذا تجد في كثير من كلام أهل البدع من الأشعرية وغيرهم أنهم يرون أن التأويل الهدف منه هو إخراج دلالة النص عن المعارضة فقط، أما تحديد معناه هذا ليست مسؤوليته، ويقولون أن تحديد معناه هو على سبيل التبرع. فإذا كان النص فيه من القرائن وفيه من الأدلة ما لا يحتمل تأويلاتهم، فإنهم مباشرة يتجهون إلى التفويض، وهو نوع من التجهيل، يقول لك نحن لا نفهم له معنى. وكيف تفهم للعقل معنى؟ يعني أنت لا تفهم للنصوص الشرعية معنى مع أنها واضحة والخطاب فيه بينات وفيه حقائق بينة، وتدعي أن العقل أوصلك إلى النفي. وهذا يدل على سبب الاضطراب عند أهل البدع. سبب الاضطراب عند أهل البدع جاء من عدة جهات. أول هذه الجهات أنه لم ينطلق من الوحي في تقرير المسائل الاعتقادية. الأمر الثاني أنه اتخذ مصادر في العلم الإلهي أجنبية عن الوحي، لأن يعني العلم الإلهي لا يمكن للإنسان أن يعرفه إلا بالوحي، فإذا أدخل ما يسميه العقل ولا أدخل الكشف ولا أدخل معاني أخرى بدأ الضلال. هم ليسوا طلاب الكتاب والسنة، وإنما هم طلاب علوم أخرى، ثم الكتاب والسنة يغيرون معانيها بحسب ما يظنونه ملائما. وفي كثير من الأحيان لا يتعبون أنفسهم، وإنما يؤولون تأويلات هكذا سريعة. يعني مثلا عندما يقولون بأن اليد هي القدرة، طب هذه ليست في كل نص. يعني نعم صحيح أنه في لغة العرب استخدمت اليد بمعنى القدرة، لكن ليس في كل نص. يعني اليدان كيف قدرتان؟ لماذا قدرتان؟ لماذا تكون أكثر من قدرة؟ وهل هي قدرة واحدة؟ يعني التأويل هنا في صفة المثنى غير واردة وليس لها معنى. الذي يراجع تأويلات هؤلاء يجد أن هؤلاء الحقيقة أنهم حرفوا النصوص. يعني ابن فورك من علماء الأشاعرة جاء إلى كتاب التوحيد لابن خزيمة وأخذه حديثا حديثا يؤول معانيه، وألف كتاب سماه تأويل مشكل الحديث، ولهذا جاء بعده أبو يعلى وألف كتاب سماه إبطال التأويلات رد على كتاب ابن فورك، وجاء ابن قدامة أيضا وله رسالة صغيرة بعنوان ذم التأويل. ومن أكبر الكتب المؤلفة في التأويل هو كتاب الصواعق المرسلة لابن القيم رحمه الله تعالى. طيب، إذا قيل لهذا المؤول أنه إذا أخذنا مثال وهو الرؤية، ما هو دليلك على حمل النصوص على أنها رؤية علمية؟ ليس عندك دليل على ذلك. قال لا، عندي دليل. ما هو الدليل؟ قال العقل، فجعل العقل دليلا. فرد عليه وقال له بأي عقل تريد أن تحاكمنا؟ أنتم بينكم خلاف. الباطنية يقولون العقل يقتضي تأويل الصلوات والزكاة والحج والصيام، وأنتم تقولون لا. والمعتزلة يقولون العقل يقتضي تأويل كل الصفات، وأنتم تقولون لا. أقصد الأشعرية تثبتون سبع وتقولون هذه صفات عقلية ولا ينفيها العقل. إذن أنتم مختلفون فيما يتعلق بالعقل، فكيف تجعلون أمرا مختلف فيه حاكما على نصوص الكتاب والسنة ويقوم بتأويلها وتغيير معانيها؟ نعم، بسم الله عليكم. قال: فإن قالوا ألجأنا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا يتصور إمكانها، فالجواب أن هذه دعوة منكم خالفكم فيها أكثر العقلاء، وليس في العقل ما يحيلها، بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم بأن هذا محال. نعم، هذا قلب عليه الدليل. قال: أنتم تقولون أن حكم العقل بأن رؤية الله عز وجل محال. نحن نقول أن الموجود الذي لا يجوز رؤيته محال، وإنما الذي لا يجوز رؤيته هو المعدوم أو الممتنع، لكن الموجود يجوز رؤيته. نعم. قال: وقوله لمن اعتبرها منهم بوهم، أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها، ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه من الوصف فهو مشبه، وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم فهو جاحد معطل، بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده، ولا يعم بنفيه الحق والباطل فينفيهما ردا على من أثبت الباطل، بل الواجب رد الباطل وإثبات الحق. نعم، يعني كل شبهات أهل البدع سواء كانوا مشبهة أو معطلة هي ناتجة عن وهم، وهذا الوهم في كثير من الأحيان هي شبهة وهي نوع من وسوسة الشيطان. فإن رتب على هذا الوهم مقالة سواء كانت تشبيه أو تعطيل فإنه يجب الرد عليه ويجب بيان الباطل فيه. فإن تعود بالله من الشيطان الرجيم وابتعد عن هذه الأوهام الباطلة وعرف علم الكتاب والسنة على أصولها، فإنه حينئذ لا يضره مثل هذا الوهم، فهو من مثل وساوس الشيطان التي يستعيذ الإنسان بالله عز وجل منها. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه ذل ولم يصب التنزيه. فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي، وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال، إذ المعدوم لا يرى، وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة كما في العلم، فإن نفي العلم به ليس بكمال، وإنما الكمال في إثبات العلم ونفي الإحاطة به علما، فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علما. نعم، نفي الرؤية ونفي الصفات هذه لا تستلزم الكمال. هم يقولون نحن ننفيها تنزيها لله. نقول التنزيه لله عز وجل ليس بنفي هذه الصفات التي هي تتضمن الكمال. كيف تنزيهم عن الكمال؟ والله عز وجل يقول: ولله المثل الأعلى، أوله المثل الأعلى في السماوات والأرض، يعني له الصفة العليا. فالكمال لا يكون بالنفي، فإن النفي لا يتضمن كمالا، وإنما الكمال يكون بالإثبات. وهذا هنا قاعدة عند العلماء في أن الإثبات للصفات جاء القرآن بالإثبات المفصل، لأن الكمال يكون بالإثبات. وأما نفي الصفات مثل قوله ليس كمثله شيء، ومثل قوله وما يعزو عن ربك من مثقال ذرة، هذا جاء مجملا. لماذا؟ لأن الأصل في الكمال هو الإثبات التفصيلي، أما النفي لا يتضمن كمالا لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء. وبناء على هذا فإنه لا يصح أن تعتقد أنك تنزه الله بالنفي أو تثبت له الكمال بالنفي، فإن الذي لا يرى معدوم والموجود يرى، فالرؤية لا تقتضي نقصا وإنما تقتضي كمالا. وهكذا إثبات سائر الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه سواء ذاتية أو فعلية هي من الكمال، ونفيها وصف بالنقص، فحينئذ لا يتحقق دعوة التنزيه لدى المعطلة الذين يزعمون أنهم نفوا صفات الله عز وجل من أجل تنزيه الله سبحانه وتعالى. فتنزيه الله يكون بإثبات الكمال له على وجهه المشروع ونفي النقص، ولا يكون بالنفي المطلق، فإن النفي المطلق لا يمكن أن يكون كمالا بأي وجه من الوجوه. إذن المعطلة فهموا التنزيه خطأ، كما أن المشبهة فهموا الإثبات خطأ. المشبهة فهموا أن من مقتضى الإثبات أن تشبهه بخلقه لكن تجعله أحسن الصور، بينما الله عز وجل نص في كتابه أنه لا مثيل له. وسيأتي معنا لفظة التشبيه هي لفظة مجملة، لكن المستعمل في نصوص الكتاب والسنة التمثيل، وسيأتي تعليل هذا المعنى بإذن الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وقوله أو تأولها بفهم، أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها وما يفهمه كل عربي من معناها. فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره، وبهذا تسلط المحرفون على النصوص وقالوا: نحن نؤول ما يخالف قولنا، فسموا التحريف تأويلا تزيينا له وزخرفة ليقبل. وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل، قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والعبرة للمعاني لا للألفاظ، فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف عورض به دليل الحق. نعم، يعني التأويل الذي جاء به المتأخرون وعرفوه بأنه صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معنى مرجوح، هذا التأويل لم يرد في القرآن ولا في السنة ولا في عبارة السلف، وإنما هو اصطلاح متأخر جاءوا به من أجل أن يغيروا معاني النصوص التي جاءت بما يخالف ما قررته عقوله. بين معنى التأويل الوارد في القرآن والسنة سيأتي بيانه إن شاء الله. يعني أصل مفردة التأويل هي مفردة قرآنية استخدمت في القرآن والسنة، لكن المتأخرون وضعوا لها اصطلاحا خاصا. هذا الاصطلاح من جهة المعنى ليس معروفا لا في القرآن ولا في السنة ولا في ألفاظ السلف، وإنما هو وسيلة للتحريف، وجاءوا بهذا من أجل أن يكون مقبولا. لهذا جاء في الحديث في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن قال عليه الصلاة والسلام: إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله. يعني كان في أول الأمر القتال مع المشركين على تنزيل هذا القرآن، ينكرون التنزيل، يقولون: ما أنزل الله على بشر من شيء، ما أنزل الله عز وجل هذا القرآن، هذا ليس كلام الله. أما المقاتلة بعد ذلك بعد أن انتشر الإسلام وظهر فيكون على تأويله، يعني تغيير معانيه. نعم، قال: وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. ثم أكد هذا المعنى بقوله: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. ومراده ترك التأويل الذي يسمونه تأويلا وهو تحريف، ولكن الشيخ رحمه الله تأدب وجادل بالتي هي أحسن، كما أمر الله تعالى بقوله: وجادلهم بالتي هي أحسن، وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا، ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة، وإنما مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة المخالفة لمذهب السلف التي يدل الكتاب والسنة على فسادها، وترك القول على الله بلا علم. نعم، طيب، إذا قلنا بأن مصطلح التأويل عند المتأخرين هو مصطلح فاسد، فما هو السبب في كونه مصطلحا فاسدا؟ أولا لأنه مخالف لظاهر القرآن والسنة، ولا يدل على مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني هو أنه قول على الله بلا علم، لأنه يزعم أن معنى الآية على خلاف ظاهرها ثم يحدد لها معنى ظاهرا وليس عنده دليل على أن هذا مراد الله. الأمر الثالث أن هذا يستلزم البدع، فإن مخالفة معاني القرآن والسنة إلى معاني أخرى هذا هو الابتداع، فهذه تعتبر كلها من البدع. ولهذا قال رحمه الله أن إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل، والمقصود بترك التأويل التأويل الفاسد وليس التأويل الموجود في القرآن والسنة بمعناه الصحيح وهو التفسير وحقائق الأمور إذا وقعت، أو تفسير معاني النصوص بالقرائن الشرعية الصحيحة، فإن هذا لا يقول أحد بأنه باطل، وإنما التأويل باطل وصرف الألفاظ عن معانيها الظاهرة لقرائن موهومة، مثل دعوى أن هذا مخالف للعقل أو نحو ذلك، يعني لقرينة ليست مرتبطة بدلالة النص أو بمعناه الشرعي أو بنص شرعي آخر، وإنما بعقل موهوم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فمن التأويلات الفاسدة تأويل أدلة الرؤية وأدلة العلو، وأنه لم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم عليهم السلام خليلا. طبعا التأويلات دخلت في كل باب من أبواب الاعتقاد، يعني التأويلات ليست خاصة بالأسماء والصفات، كثير من الناس يظن أن التأويل مختص بالصفات، حتى القدر أول النصوص التي في إثبات القدر، حتى في الإيمان أول النصوص الواردة التي فيها إدخال للعمل في مسمى الإيمان وغيرها، وهي كثير. والمعاصرين الآن أصبح التأويل أداة لتحريف القرآن والسنة، حتى أصحاب الفتاوى الشاذة يؤولون النصوص، حتى الزنادقة من العلمانيين والحداثيين يؤولون النصوص بمعاني بعيدة، والباطنية كذلك والصوفية كذلك، وكل إنسان كل فرقة من الفرق معارضة للحق تجد أنها تؤول القرآن والسنة وتحرف القرآن والسنة. ولهذا واجب أهل السنة والجماعة حماية القرآن والسنة من هذه التأويلات والتحريفات، ليبقى دين الله عز وجل صحيحا سليما لا تحريف فيه، لأن التحريف إما يكون تحريف لفظي وإما يكون تحريف في المعنى، إما يكون تحريف لفظ أو تحريف معنى. فالله عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين من جهة ألفاظه، قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد حفظ الله عز وجل معانيه بوجود طائفة قائمة بالحق ظاهرة لا تنقطع إلى يوم القيامة، فالتحريفات موجودة لكن أصحاب الحق موجودون، الذين يبينون الحق وينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ثم قد صار لفظ التأويل مستعملا في غير معناه الأصلي، فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، فتأويل الخبر هو عين المخبر به، وتأويل الأمر نفس الفعل المأمور به، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وقد قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ومنه تأويل الرؤيا وتأويل العمل، كقوله تعالى: هذا تأويل رؤياي من قبل، وقوله: ويعلمك من تأويل الأحاديث، وقوله: ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، إلى قوله: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي، فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه. وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته، إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبار، فإن المخبر إن لم يكن قد تصور المخبر به أو ما يعرفه قبل ذلك لم يعرف حقيقتها التي هي تأويله بمجرد الإخبار. وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه. فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها، وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عنا بها، وإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف، وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له. والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير رحمه الله ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالف، وهذا اصطلاح معروف، وهذا التأويل كالتفسير يحمد حقه ويرد باطله. نعم، التأويل الوارد في القرآن والسنة هو التأويل يعني عين المخبر به وهي الحقائق. فلاحظ في قول الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله، يعني هل ينتظرون إلا تأويله، يعني إلا وقوع ما وعد الله عز وجل به من قيام يوم القيامة. يوم يأتي تأويله، يعني يوم يأتي حقيقة يوم القيامة، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وأيضا في قوله تأويل الرؤيا، في قوله هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني هذا حقيقة ما آلت إليه الرؤيا. يعني هو قال هذا تأويل رؤياي من قبل، متى؟ لما خر له سجدا ورأى رؤيا، ثم جاء تحقيق هذه الرؤيا، جاءت حقيقة هذه الرؤيا عمليا. قالوا يعلمك من تأويل الأحاديث، يعني تعبير الرؤيا وحقائقها، ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني أحسن مآلا ومنقلبا. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، يعني سأنبئك بحقيقة ما رأيت من الأمور. إذن التأويل معناه حقائق الأمور المخبر بها. فإذا قلنا مثلا اليوم الآخر حقيقته إذا قامت القيامة، وحقيقة الوعد أنت إذا وعدت مثلا شخصا أن تعطيه مثلا 1000 غدا، فإذا جاء غد وأعطيته 1000 هذا تأويله. إذن التأويل هو حقيقة وقوع المخبر به. وكتاب الله عز وجل كل ما فيه يفهم معناه، كما سيأتي معنا إن شاء الله في مسألة المحكم المتشابه. يعني لا يوجد في كتاب الله شيء لا يفهم معناه، لكن يوجد في كتاب الله أشياء لا تعرف حقائقها. وليس من شرط الإيمان بالقرآن والسنة معرفة حقائق الأشياء، يعني مثلا حقائق صفات الله عز وجل نحن لا نعرفها، لكن نعرف معانيها، حقائق البعث ويوم القيامة، حقيقة الجنة وحقيقة النار، هذه لا يمكن للإنسان أن يعرفها إلا إذا رآها ودخلها وشاهدها وعرفها. لكن قبل ذلك أنت عندك خبط تفهم معناه. فالمطلوب في النصوص هو فهم المعاني، لأن هي المؤثرة في تعبد الإنسان وفي حياة الإنسان وفي أعمال الإنسان. أما معرفة الحقائق فليس شرطا أن يعرف الإنسان كل الحقائق. يعني مثلا حقائق الأخبار التي حصلت في الأمم السابقة لا يمكن إدراكها إلا إذا كنت أنت عندهم، أو حقائق المستقبل، يعني حقيقة مثلا الدابة التي تخرج في آخر الزمان، أو نزول عيسى بن مريم، هذا لا يمكن إدراكه إلا إذا رأيت عيسى بن مريم وشاهدته ووقع، يعني وجدت الدابة ورأيتها، هذه حقائقها. ومعنى الثاني للتأويل هو التفسير، ولهذا جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهو أحد المعنيين في الوقف والوصل في قوله ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. بحسب عند الوقف يصبح التأويل حقائق الأشياء، والراسخون في العلم لا يعلمونه، وعند الوصل يصبح التأويل هو تفسير الأشياء. إذن معنى التأويل في القرآن والسنة إما حقائق الأشياء وهذه أكثر استعمالا، وإما التفسير، يعني تفسير معاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا نجهل حقائق ما أخبر الله عز وجل به من الغيب فإننا ندرك ونفهم معانيها، لأن ابن عباس رضي الله عنه الصحابة سألوا عن كل القرآن، كما ورد في أثر مجاهد رحمه الله أنه يقول قرأت على ابن عباس القرآن وقفه عند كل آية ويسأله عن معناها، حتى الحروف المقطعة لها معاني، ولهذا تكلم العلماء في معانيها. فليس هناك شيء في كتاب الله لا يمكن فهم معناه أبدا. نعم، أحسن الله إليكم. قال وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، الآية فيها قراءتان، قراءة من يقف على قوله إلا الله وقراءة من لا يقف عندها، وكلتا القراءتين حق، ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله، ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله. ولا يريد من وقف على قوله تعالى إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول، ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناه سوى قولهم آمنا به كل من عند ربنا، وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنون، والراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، ولقد صدق رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، رواه البخاري رحمه الله وغيره، ودعاؤه صلى الله عليه وسلم لا يرد. قال مجاهد رحمه الله عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من أوله إلى آخره أقفه عند كل آية وأسأله عنها، وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن ولم يقل عن آية إنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله. وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول إن المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور، ويروى هذا عن ابن عباس مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس، فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه، وإن لم يكن معروف فقد عرف معنى المتشابه، وإن لم يكن معروفا وهي المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى، وهذا المطلوب. وأيضا فإن الله قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادين. نعم، موضوع التأويل ورد في آية آل عمران المتعلقة بالمحكمات والمتشابهات، ونحن نحتاج أن نفهم معنى المحكمات ونفهم معنى المتشابهات ونفهم التأويل، يعني تأويل المتشابه. الآية هي قول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، ومعنى محكمات يعني واضحات المعاني بنفسها، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، هن أم الكتاب يعني هن أصل الكتاب، وقيل هن أكثر الكتاب، هن أم الكتاب، وأخر متشابهات يعني هناك آيات أخر متشابهات، ومعنى متشابهات هنا يعني غير واضحات المعنى، يعني معناها غير واضح لكن لها معنى يمكن فهمه، لكن غير واضح يحتاج أن ترد إلى المحكمات. لماذا أنزل الله عز وجل آيات متشابهات؟ أنزلها الله عز وجل من أجل اختبار الناس، ليكون صاحب الحق الذي لا يتبع هواه يرد هذه المتشابهات إلى المحكمات فيفهم القرآن فهما واحدا، وأما الذي في قلبه مرض فإنه يعتمد على هذه المتشابهات ويدعي أن القرآن يوافق ما عليه من الهوى والبدع. قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم مرض، والمرض المراد هنا مرض الشبهة، وسيأتي معنا أن المرض نوعان، مرض شبهة ومرض شهوة. الآية هنا قال فأما الذين في قلوبهم مرض، المراد بها مرض الشبهة، قال فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه، يعني يتبعون المواطن المخفية غير الظاهرة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. والمتشابه نوعان عند العلماء، يعني قد يأتي المتشابه بمعنى غير الواضح في نفسه يحتاج إلى نص آخر يوضحه، وقد يأتي المتشابه بمعنى الذي لا يعلمه إلا الله، يعني المتشابه يأتي بمعنيين، المحكم معناه واحد وهو الواضح البين بنفسه، أما المتشابه فإنه قد يأتي بمعنى الأمر غير الواضح في نفسه وإنما يحتاج إلى نص آخر حتى يوضح معناه، هذا أولا. ثانيا يدخل في معنى المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، فإذا كان المعنى أن المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله فليس المراد به هنا المعاني وإنما المراد به الحقائق، الحقائق هي التي لا يعلمها إلا الله، فيصبح حينئذ المتشابه هنا هو المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، وهذه حقائق الغيب وهي ليست متعلقة بالمعاني وإنما متعلقة بالحقائق. وإذا كان المراد بالمتشابه يعني المتشابه الذي هو غير الواضح بنفسه فهذا يتعلق بالمعاني، ويكون المنهاج الصحيح هو أن يرد هذا المتشابه للمحكم فيفهم في ضوئه. التأويل إما أن يكون بالمعنى الأول أو الثاني، فإن التأويل يأتي بمعنى حقائق الأشياء فحينئذ لا يعلمها إلا الله، وإما أن يأتي التأويل بمعنى التفسير للمعاني غير الواضحة. هذا القرآن كله بمحكمه ومتشابهه يفهم معناه، أما المحكم فهو ظاهر وبين، وأما غير الواضح وهو المتشابه فإنه يحمل على المحكم فيفهم معناه حينئذ، فلا يكون في القرآن شيء لا يفهم معناه. يعني هناك مسألتان لابد يذكرها الأصوليون يجب الانتباه لها، وهي مسألة أنهم يقولون هل يوجد في القرآن شيء لا معنى له، وهناك مسألة أخرى هل يوجد شيء في القرآن لا يفهم معناه. في فرق بين الاثنين، الأول لا معنى له، هذا لا يقول به مسلم، ومع هذا يخلط بعض الناس بين الأول والثاني فيحمل المعنى الثاني على المعنى الأول والعكس. القول بأنه هناك شيء في القرآن لا معنى له يعني لغو، هذا لا يقول به مسلم أبدا، فلا يوجد، لا يوجد طائفة. ولهذا قد تجد في بعض كتب الأصول مثلا أنهم ينسبون هذا للحشوية، هذا لا يقول به مسلم أصلا. المعنى الثاني هل يوجد في كتاب الله عز وجل شيء لا يعلم معناه، يعني له معنى لكن لا يعلم؟ الجواب لا، وإنما يقول بأنه يوجد في كتاب الله عز وجل معاني غير مفهومة أهل التفويض الذين يقولون أن معاني القرآن والسنة المتعلقة بصفات الله من المتشابه الذي لا يفهم له معنى فلا يفهمون معانيها، هذا مذهب فاسد وباطل. نحن نقول أن كل ما في القرآن له معنى، منه المعاني الظاهرة والواضحة وهي الأكثر وهي المحكمات، ومنه المعاني التي ليست متضحة بنفسها وتحتاج إلى أهل العلم من أجل أن يوضحوا معانيها بردها إلى المحكم فتفهم في ضوء المحكم. أما أن يوجد في كتاب الله شيء لا يمكن للإنسان أن يفهم معناه، الجواب لا. حتى الحروف المقطعة، نعم حتى الحروف المقطعة، هذه المسألة مسألة المحكم المتشابه والتأويل ومعانيها صار فيها اضطراب كثير، ولهذا تجد أن مبحث المحكم المتشابه يبحث في علوم القرآن ويبحث في الأصول ويبحث في العقيدة ويبحث في هذه الثلاثة، والقول فيها واحد، لكن الكلام الموجود في الكتب فيه خلط بين هذه المعاني قد لا يصل الإنسان فيها إلى الحق إلا إذا حرره وبحثه بحثا جيدا وفهمه فهما صحيحا. ولهذا تجد أقوال كثيرة في معنى المحكم، أقوال كثيرة في معنى المتشابه، وهي في الحقيقة ليست أقوال، وإنما إما أن تكون مذاهب فاسدة وباطلة، وإما أن تكون أنواع، وإن في الحقيقة لا يوجد خلاف بين السلف في معنى المحكم والمتشابه. طيب قال: فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني ابتغاء حقيقته، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هنا الوقف على قوله تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. هناك قراءتان مشهورتان، القراءة الأولى هي الأشهر وهو الوقف اللازم في قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وتصبح الواو هنا استئنافية، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هذه القراءة الأشهر. هناك قراءة ثانية وهي قراءة الوصل، فتصبح الواو عاطفة، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني والراسخون في العلم يعلمون تأويله، وهي قراءة لابن عباس ولمجاهد من التابعين وغيرهم. فإذا كان الوقف لازما على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، فإن التأويل حينئذ يكون معناه حقائق الأشياء، فلا يعلم تأويلها إلا الله، والراسخون في العلم لا يعلمون تأويلها، ولا أحد يعلم تأويلها يعني بمعنى حقائقها، فلا يعلم حقائق صفات الله وحقائق الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. وعلى قراءة الوصل يصبح وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يصبح التأويل بمعنى التفسير، يعني وما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم، يعني يعلمون تفسيره، ولهذا قال ابن عباس أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. والمراد بالضمير في تأويله يعني تأويل المتشابه، أما المحكم فهو واضح يعرفه الناس كلهم، ليس مختص به الراسخون في العلم، المحكم واضح، لأن قوله وما يعلم تأويله يعني تأويل المتشابه، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني والراسخون في العلم يعلمون تأويله برده إلى المحكم، وحينئذ تصبح المعاني غير الواضحة في النصوص يعلمها الراسخون في العلم بردها إلى المحكم. وبناء على هذا يختلف معنى التأويل ومعنى المتشابه بين الوصل والوقف، كثير من الناس بالذات أهل البدع وقعوا في خلط كبير، وكثير من كتب الأصول وأيضا علوم القرآن قد يكتبها بعض الأشعرية من أهل التأويل وغيرهم فيفسرون الآية تفسيرا خاطئا، فبعضهم يجعل الوقف لازم والتأويل بمعنى التفسير، فيصبح حينئذ وما يعلم تأويله إلا الله، يعني ما يعرف معانيها وتفسيرها إلا الله، يعني حتى الراسخين في العلم ما يعرفون معانيها وتفسيرها، هذا قول فاسد، هذا قول المفوضة، فلا يصح أن تفهم الآية على هذا النحو. وبناء على هذا العلماء قسموا المتشابه إلى متشابه حقيقي وهو حقائق الأشياء التي لا يعلمها إلا الله، لا الراسخون في العلم ولا غير الراسخين في العلم يعلمون تأويله، وهناك متشابه إضافي وهي المعاني غير الواضحة، هذه إضافية قد يفهمها فلان وقد لا يفهمها ويفهمها فلان أفضل من فهمه لها، فهذه يفهمها الراسخون في العلم فهما صحيحا. والراسخ في العلم هو الذي ثبتت قدمه فيه، ويسمى الراسخ في العلم أيضا في كتاب الله يسمون أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأيضا يسمى الرباني يسمون الأحبار وسماهم الذين أوتوا العلم ونحو ذلك. نعم أحسن الله إليكم. قال: والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين وصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك، وهذا هو التأويل الذي يتنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية. فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد، وهذا مبسوط في موضعه. وذكر في التبصرة أن نصير بن يحيى البلخي روى عن عمر بن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن محمد بن الحسن رحمهم الله أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه، فقال: نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف. ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه، وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه. وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، وقيل: علي نحت القوافي من أماكنها وما علي إذا لم تفهم البقر، فكيف يقال في قول الله الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديث وهو الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير؟ إن حقيقة قولهم إن ظاهر القرآن والحديث هو الكفر والضلال، وإنه ليس فيه بيان لما يصلح من الاعتقاد ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه، هذا حقيقة قول المتأولين. نعم، المعنى الذي جاء به المتأخرون من الأصوليين وغيرهم في التأويل وهو صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح، هذا معنى اصطلاحي ليس هي المعاني الواردة في الكتاب والسنة وفي أقوال السلف، وهذا المعنى الاصطلاحي هو معنى فاسد، لأنه يتضمن التغيير والتبديل، لأن المفسر ليس دوره إنشاء المعاني وإنما دوره الإخبار عنها، بينما الصرف هنا هو نوع من التدخل وإنشاء المعاني، وحينئذ يكون التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معنى مرجوح هو تأويل فاسد، ولهذا دخل أهل البدع وهم الذين جاءوا بهذا التعريف حتى يصلوا إلى تغيير معاني الكتاب والسنة لتوافق بدعهم وأهوائهم. أما السلف فإنهم كانوا يؤمنون بصفات الله سبحانه وتعالى على وجهه الصحيح، ومن ظن أن ظواهر النصوص تقتضي التشبيه والتمثيل الذي هو كفر يحتاج إلى تأويل هذا ظن فاسد، فإنه لا يمكن أن يجعل الله عز وجل ظواهر كلامه كفرا، وكلامه يقرأه العامة ويقرأه الخاصة ويقرأه ضعاف العلم ويقرأه الجميع ويقرأ على الجهال ويقرأ على المتعلمين ويقرأ على متفاوتي العقول، لا يمكن أن يكون ظاهره كفرا، وإنما جاء بهذه الفكرة أهل البدع. ولهذا أحد المتأخرين لما تكلم عن أصول الكفر جعل من أصول الكفر اعتقاد ظواهر القرآن والسنة في صفات الله سبحانه وتعالى، فهو لا يتكلم هنا عن معنى افتراضي وإنما يتكلم عن قول موجود يقول به بعض المنتسبين إلى هذه المذاهب الفاسدة. نعم أحسن الله إليكم. قال: والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق وما كان باطلا ولم يدل عليه وما كان باطلا ولم يدل عليه، والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه، فيقال لهم: هذا الباب الذي فتحتموه وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة حقيقة، فقد فتحتم عليكم بابا لأنواع المشركين والمبتدعين لا تقدرون على سده، فإنكم إذا سوقتم صرف القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي، فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ؟ وهذا السؤال هو المشكل، لأن كل طائفة من الطوائف تعتقد عقيدة تأتي وتحرف معاني القرآن والسنة وتسمي تحريفها تأويلا، فلماذا تأويلك مقبول وتأويل غيرك غير مقبول؟ يعني إذا جاءوا الأشاعرة وأولوا، فإذا أول المعتزلة رفض الأشاعرة تأويلهم، لماذا؟ ما الذي يجعل تأويل الأشعري مقبول تأويل المعتزلة غير مقبول؟ وما الذي يجعل تأويل المعتزلة مقبول تأويل الباطني غير مقبول؟ وما الذي يجعل تأويل الفلسفي غير مقبول أو أي طائفة من الطائفة الضالة غير مقبولة يجعل تأويل الطائفة الأخرى مقبولة؟ لأنكم كلكم لم تفسروا معاني القرآن والسنة بدليل شرعي من القرآن والسنة، وإنما بأدلة أجنبية، إما العقل وإما الكشف وإما دعوة الإمام والمعلم وإما أي دعوة من هذه الدعوة الفاسدة. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فإن قلتم ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه وإلا أقررناه، قيل لكم: وبأي عقل نزن القاطع العقلي؟ فإن القرمطي الباطنية يزعم قيام القواطع على بطلان ظواهر الشرع، ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الأجساد، ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى، وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى. وباب التأويلات التي يدعي أصحابها وجوبها بالمعقولات أعظم من أن تنحصر في هذا المقام، ويلزم حينئذ محذوران عظيمان: أحدهما أن لا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك بحوثا طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل، وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه، فيؤول الأمر إلى الحيرة. نعم، وهذا المحذور وقع عندهم، ولهذا الرازي في بعض كتبه يقول أنه لا يمكن القول بمقتضى القرآن والسنة حتى يزول احتمال المعارض العقلي، يعني ليس المعارض العقلي المعلوم وإنما الاحتمال. طيب كيف أنا أستقرأ عقول الناس حتى أعرف أن الاحتمال غير موجود؟ لا يمكن أن يعلق الإيمان بمقتضى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على أمر خارج عنه، وإنما على ما في كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: المحذور الثاني أن القلوب تنحل عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول، إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد، والتأويلات مضطربة، فيلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد، وخاصة النبي هي الإنباء، والقرآن هو النبأ العظيم. ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد، إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه وإن خالفته أولوه، وهذا فتح باب الزندقة والانحلال، نسأل الله العافية. نعم، يعني كل زنديق يأتي ويقول أن العقل يخالف هذه المعاني، هو فتح باب الزندقة، لأنك أنت لم ترجع معاني كلام الله عز وجل إلى معاني كلام الله، يعني كلام الله يفسره كلامه سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن تجعل الباب مفتوحا على مصراعيه ومعلق بقضية عامة مثل دعوة العقل مع اختلاف الناس فيما يدعونه من المعقولات، يصبح الجدل حينئذ هل تأويلك صحيح أو ليس بصحيح، فتضيع الأعمار ويضيع معاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في مجادلات مع هذه الفرق التي تدعي التأويلات وأنت ترفضها، وقد يكون أقوى بالحجة منك وقد تخطئ أنت في هذا، فأنت تركت العلم الذي هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأصبحت تتجادل مع الآخرين في مسائل عقلية قد يخالفك بعض أتباعك فيها، فهذا لا يجوز أن يعلق التسليم والإيمان وبيان معاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على موضوع العقل أو غيره من المعاني. نعم، أحسن الله إليكم. قال الماتن: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه ذل ولم يصب التنزيه. قال الشارح رحمه الله: النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب، فإن أمراض القلوب نوعان: مرض شبهة ومرض شهوة، وكلاهما مذكور في القرآن. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فهذا مرض الشهوة. فقال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فهذا مرض الشبهة، وهو أردأ من مرض الشهوة، إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة، ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم يتداركه الله برحمته. نعم، قوله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. هنا قدم الشيخ بمقدمة عن أمراض القلوب، وسيركز على مرض الشبهة، لأن نفي صفات الله عز وجل وتعطيلها قائم على الشبهة وهو مرض، وأيضا التشبيه مرض آخر. فكل هذه البدع هي أمراض من أمراض القلوب التي يجب على الإنسان أن يطهر قلبه منها، ولا يمكن أن يتطهر القلب من هذه الأمراض إلا بالعلم الصحيح المستند إلى القرآن والسنة، وأيضا بالإيمان والصبر والطاعة التامة لكلام الله سبحانه وتعالى. فالأول يزيل الشبهة الذي هو العلم، والثاني وهو الصبر والصدق واليقين، هذا يزيل أمراض الشهوات التي تفسد على الإنسان قلبه. نعم، أحسن الله إليكم. قال: والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيهها، وشبهة النفي أردأ من شبهة التشبيه، فإن شبهة النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وشبهة التشبيه غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتشبيه الله بخلقه كفر، فإن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء، ونفي الصفات كفر، فإن الله تعالى يقول: هو السميع البصير. وهذا أحد نوعي التشبيه، فإن التشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله، وأهله في الناس أقل من النوع الثاني الذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق، كعباد المسيح وعزير والشمس والقمر والأصنام والملائكة والنار والماء والعجل والقبور والجن وغير ذلك. وهؤلاء هم الذين أرسلت إليهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. يعني موضوع التشبيه والتفصيل في هذه مضت معنا سابقا، ولكن أشار الشيخ هنا إلى أن النفي والتعطيل والتشبيه كلاهما مرضان قائمان على الشبهات، وهذه الشبهات كلاهما مفسد للقلب، لكن مرض التعطيل أشد من مرض التشبيه. لماذا أشد؟ لأنه رد لكلام الله ورد لكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والرد تكذيب، لكن ذاك الممثل أو المشبه هو غلا في الإثبات وظن أن من لوازم الإثبات تشبيه الله عز وجل بخلقه، وكلاهما فاسد. ويمكن القول أن كل واحد منهما أخبث من الآخر باعتبار، فالتعطيل أخبث من التشبيه من جهة الرد والتكذيب، والتشبيه أخبث من التعطيل من جهة عدم تنزيه الله سبحانه وتعالى وتقديسه، فكل واحد منهما أخبث من الآخر بوجه من الوجوه. ثم ذكر نوعين للتشبيه. النوع الأول هو المشهور في باب الصفات، وهو تشبيه الله عز وجل بخلقه، والنوع الثاني تشبيه الخلق بالله، هذا يكون عند المشركين كثيرا، وهو أن يعظم المخلوق حتى يجعله مثل الله سبحانه وتعالى، وحينئذ فيكون هذا من التشبيه، يعني عبادة الصالحين وعبادة الملائكة وعبادة المعظمين والأولياء، هذا هو نوع من تشبيه المخلوق بالخالق، وهو أكثر في الخلق، لأن تشبيه الله عز وجل بخلقه الطوائف التي تقول به أقل بكثير من الطوائف الذين يعظمون المخلوقين حتى يعطونهم بعض خصائص الإلهية. نعم، أحسن الله إليكم. قال الماتن: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. قال الشارح رحمه الله: يشير الشيخ رحمه الله إلى أن تنزيه الرب تعالى هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا، وكلام الشيخ هنا مأخوذ من معنى سورة الإخلاص، فقوله موصوف بصفات الوحدانية مأخوذ من قوله تعالى قل هو الله أحد، وقوله منعوت بنعوت الفردانية من قوله تعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد، وقوله ليس في معناه أحد من البرية من قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه، والوصف والنعت مترادفان وقيل متقاربان، فالوصف للذات والنعت للفعل، وكذلك الوحدانية والفردانية، وقيل في الفرق بينهما إن الوحدانية للذات والفردانية للصفات، فهو تعالى متوحد في ذاته متفرد بصفاته، وهذا المعنى حق ولم ينازع فيه أحد، ولكن في اللفظ نوع تكرير، وللشيخ رحمه الله نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة، وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد، والتسجيع بالخطب أليق وليس كمثله شيء، أكمل في التنزيه من قوله ليس في معناه أحد من البرية. نعم، يعني التنزيه المراد به تقديس الله وتعظيم الله عز وجل ونفي القبائح والنواقص عن الله سبحانه وتعالى، وتنزيه الله عز وجل لا يكون إلا بإثبات الصفات ونفي مشابهة المخلوقات، لا يكون بأحدهما دون الآخر، فلو أنه اعتمد على النفي فقط فإن هذا لا يكون تنزيها حتى يثبت، لأنه لا يكون تنزيها إلا إذا كان مستحق للكمال وكان من أهل الكمال، ولا يكون الإثبات وحده كافيا في التنزيه حتى يكون معه نفي النقائص، ولهذا يجمع الله عز وجل بينها كثيرا في القرآن، يعني مثلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء نفي للمثيل وهو السميع البصير إثبات، وأيضا سبحان الله وبحمده، فسبحان الله تقديس عن المثيل والشبيه، وبحمده إثبات صفات المحامد وهي الكمال المطلق، ولهذا يقرن بين سبحان الله وبين الحمد لله كثيرا يعني في التسبيح والذكر، فإذا قلت سبحان الله فأنت قدست الله عز وجل بنفي النقائص عنه، وإذا قلت الحمد لله أتيت بإثبات الكمالات لله سبحانه وتعالى، وإذا قلت الله أكبر فأنت جئت بتمجيد الله عز وجل، فإذا أضفت لها لا إله إلا الله فهذه هي الوحدانية، ولهذا يعتبر هذا الذكر من أفضل الأذكار، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم، نحن نتوقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.